أرى أن الشرع مقدم إلا إذا كان يخشى أن يترتب على هذا القتل. أما أنت تزعل في شهر شهرين سنة سنتين ما كلمك بعدين إلى تزوج 15 من القبيلة على خلاف المعهود عندهم تكاثر مثلا تكاثر الناس وصار الأمر سهل. نعم أي والله أنا عندي أن الجدار إذا انسلم سهل هذا حتى لو هي حال قضية إذا طاحت لبنة سقطت اللبنة. هنا نعم هل هو ضعيف مبني على ضعيف حق مبني على ضعيف مبني على ضعيف ولهم عندهم من هذا نزيل سمعة قبيلة ومعشورة. لا هم تبعا يثبتون ذلك نعم الواجب يجب إذا ما استطاع الحمد لله. لا لا مو عشان صحيح أن الأمر الإجماع حتى الغير يجب إثم لكن يستفيد أنه إذا تحلل لا يجب عليه الهدى هذا المحسن وأنه إذا تحلل لا يجب عليه القضاء على رأي من يقول وجود القضاء عن المحسن. ففي ثلاث فوائد جواز الخروج وعدم سقوط الهدي سقوط القضاء في ثلاث فوائد هذا خمسة صحيح لا نصر فوائد هذه الأشياء الأربعة التي تقصد المرأة من أجلها ليست حصرا قد تنكح المرأة لغير ذلك قد تنكح المرأة للولد لأنها عرفت كثرة الولادة يعني عرف أهلها قد تنكح المرأة لعلمها والاستفادة منها. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا ليس على سبيل الحصر لكن على سبيل المثال وعلى سبيل ذكر المقاصد الكبرى التي من أجلها تنكح المرأة. لكن مع ذلك ما الذي حتى عليه صلوات الله وسلامه عليه قال اظفر بذات الدين صاحبة الدين فإنها خير مما من كل هؤلاء الثلاثة التي معنا لأن صاحبة الدين لا تضيع حقك أبدا ولا تفشي سرك وترعى مالك وولدك حق رعايتك بخلاف ناقصة الدين. وقول تربة ذات هذا من باب الحث والتشجيع على الحرص على ذات الدين. إذن يكون هذا الحديث مطابقا للترجمة ولا لا؟ يقول باب الأكفاء في الدين. نعم طيب تنكح المرأة لمالها وش الفائدة من مالها؟ ها؟ يستفيد من مالها ربما تعطي مثلا التجربة وربما تموت ويرثها ومات قبلها. طيب على كل حال فيه أيضا فائدة أنها تقلل من الطلبات عليه لأن الفقيرة اللي ما عندها شيء تحتاج إلى زوجها في كل شيء واللي عندها مال ما تحتاج إلى زوجها في كل شيء يمكن لو ما ينفق عليها ما يهم. طيب الحسب أن تكون شريفة في قومه و

وقال بعض العلماء بل إن فوات اليسار فوات كفاءة، وأنه يجوز للأولياء أن يكسف النكاح إذا تزوجت امرأة معسرا، وأنه لا بد أن يكون مكافئا لها في المال بحيث أن يكون موسرا بقدر ما يجب لها. ولكن هذا القول ليس بصحيح، لأن مدار الكفاءة كله على أي شيء؟ على الدين والخلق. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم نعم تكون تحت رعايته المحمدة، لكنه ما يخلو بها، يعني لو فرض أنه ليس في البيت أحد لا يمكن أن تكون الحرام عليه. يقول يتزوج، يقول قد يكون هو وليه، إذا وافقت وكان هو الولي وأقرب الناس إليها يأتي بالشاهدين ويقول اشهد أني تزوجت فلانا. كيف؟ لازم نفسك، هي حرة، إذا أعطاها دون المهر وقالت لا أريد هذا هي حرة. بل أصلا لا يجوز أن يتزوجها بأقل من هذا، أصلا لا يجوز. سمعتم السؤال؟ يتزوج الإنسان امرأة مدرسة وتشترط عليها أن تبقى في التدريس فيوافق بشرط أن يكون له نصف الراتب، أيجوز هذا أم لا؟ يجوز طبعا إذا رغب، يجوز إذا رغب، لأنها في تدريسها سوف تفوت عليه شيئا من الاستمتاع، فيكون ما تعطيه من الراتب عوضا عن هذا الاستمتاع الذي فوتته إياه. نعم. ويقول أنا ويا امرأتي ما بين إحسان، لا لا، العرف الآن جاري ما يشتركون ذلك، العرف الآن جاري اشترك هذا، يقول أنا ما أبيع مثلا التدريس إلا إذا أعطت النصف الراس. وأحيانا تقول هي أنا لا أتزوجك إلا إذا مكنتني من التدريس وجميع الراتب لي، لها هي، يعني ما دام الأمر بيدها الحمد لله. هذا ما في شيء، أنا بعض النساء تحب زوجها إلى قال له يقول اخلعي الفرص من ابنتي فرحة، أفهمها بس يرضى، أنا أشتري بدل الخرص فرصي. الناس يختلفون، هنا امرأة إذا أعطت زوجها أقل قليل، لو تشتري له خبز يوم من الأيام راحت في المجالس تقول أنا اللي كنت عليه، هذه لا تقدر ولا تأخذ منها جنبا. وامرأة أخرى بالعكس، لو يأخذ كلمة في يديها ما أهمه، ولا وصارت تستبشر بهذا ولا تحدث أحد. وهذه المسائل ترجع إلى حال الإنسان مع أهله. نعم. إيش؟ لا. لا. لكن هل هو يلحقها بعد الطلاق ويقول أبي نصف الراتب؟ ولا لا؟ هذا هو المشكل. ها؟ لا. هو مشترط عليها إنه نقول لها لست بأسمك الآن. هذا أنت جبت من فكرك ولا بحث حقيقي؟ شلون؟ إلا بعوض، ما في، هذا خلقها، هذا خلقها، يعني سيدكم من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما تثبت. Thank you. أنت البخاري رحمه الله جيد في ترتيبه الأحاديث وتعقيب بعضها ببعض. ففي الحديث الأول أولا الترجمة قبل نتكلم عليه، باب ما يتقى من شؤم المرأة. والسؤال الآن، هل للمرأة شؤم حتى يتقى؟ نقول نعم، فإن بعض النساء يكون فيها شؤم، بمعنى أنها تنكد على الإنسان حياته، لا أنها تنزع بركة ماله أو بركة ولده أو بركة علمه أو ما أشبه ذلك، لكنها قد تنكد عليه حياته. وإنما ضرب الرسول مثلا بالمرأة والدار والفرس لأن هذه ملازمة للإنسان تجعب أن لغيرها الثلاثة يفارق بأدنى سبب ويتخلص منه، لكن هذه بيت وفرس زوجة ملازمة للإنسان، فأحيانا يكون فيها شؤم، بمعنى أنها تتعب الإنسان وتنكد عليه حياته، إن طلق فمشكل وإن أفقع فمشكل. في البيت كذلك، البيت يكون فيه تعب، كلما لطس شقا انفتح شق آخر، وكلما جبرت خشبة انكسرت خشبة أخرى، وكل ما صلحت بابا انكسر باب الثاني. يوجد هذا البيت هكذا مشكلة الآن، كون سنة يروح يكسر هذا البيت علشان ما يجد من إصلاحه وصيانته أيضا مشكلة. الفرس نسب، بعض الفرس أو الدابة أعم، بعضها يكون في الإنسان يكون صعب على الإنسان، يتعبه، يما ربط يما خمع يما هملج يما تريث ويتعبك، وهذا يعرفه الذين مارسوا الركوب بهذه الدواء. أما أنتم الظاهر ما مارستم الركوب بالدواء. السيارة يمكن تكون، يمكن يكون فيها خراب على السيارة، تتعب. نقيسها على الدابة، نقيسه على التابعين. على كل حال، هذا معنى الشؤم، الإتعاب. وأما أن تكون شؤما بمعنى أن يموت ولده بسببها أو يفقد ماله أو صحته أو ما أشبه ذلك، لا، ما أراد رسول هذا. ثم إن البخاري رحمه الله أورد الحديث الأول الذي فيه الإطلاق، الشؤم للمرأة والدار والفرس، هذا عام، وظاهره حصول الشؤم بكل حال. ثم عقبه بحديث يقيد هذا الإطلاق أو هذا العموم، قال: إن كان الشؤم في شيء، إن كان في شيء ففي هذا، ولا يلزم أن يوجد الشؤم. وبعض النساء يكون بركة على الزوج، وبعض السيارات، ونخاطبكم بعرفكم، بعض السيارات يكون خيرا وبركة على الإنسان لقريبه اللازم، ويمضي عليه السفرات من هي سفرة واحدة ما حصل فيه ولا وقت واحد، أليس كذلك؟ موجود. كذلك بعض البيوت تجدها مثلا تبقى السنوات الكثيرة ما خرب منها شيء، هذا موجود بكثرة الحمد لله. لكن إن كان، إن وجد شؤم ففي هذه. ثم إن قوله في الفرس، في المرأة والفرس، هل المراد بالمرأة الزوجة أو جنس النساء؟ أتى المؤلف الحديث الثالث المبين أن المقصود جنس النساء، بقوله: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي كلمة أضر ما يفيد معنى كلمة شؤم، وأن المراد به الضرر، المراد به الضرر. وهذا من حسن ترتيب البخاري رحمه الله، أحيانا يأتي بمثل ترتيب ما نشعر به، وأحيانا نشعر به، وهو يدل على فهم ثاقب نقله رحمه الله. والخلاصة الآن أنه لا مطعن في هذه الأحاديث أبدا، حيث أن بعض الناس طعن فيها وقال كيف هذا، كيف الرسول قال الشؤم في المرأة والدار والفرس؟ ونجد أحيانا المرأة تكون من أحسن ما يكون على الزوج، وتجد لها الخير يعني على البر والتقوى وعلى النفقة وعلى تربية الأولاد وغير ذلك. فنقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إن هذا موجود حتما، وإنما قال إن كان إن كان. ثم إنه ليس الشؤم الذي تعرفه على الجاهلية تشاؤم بموهوم، لأن الشؤم اللي عند الجاهلية كل مبيع على أوهام. يقول لك إلى طار الخير وراح يمين هذا خير، وراح يسار وشر، وراح وراء انكس لا تقدم على السفر، وراح قدام بعد ما ليش عندهم هذا. لا يريد رسم هذا أبدا. لا يريد مثلا أنك دخلت من بيتك في الصباح وهبت إنسان تكرهه، أو إنسان قبيح الوجه، أو إنسان أعور العين، خلاص هذا اليوم يوم مشؤوم، لأني أول ما لقيت واحد ما بحبه، أو واحد قبيح أو ما أشبه ذلك، أو واحد في دكانه فتح الدكان أول ما شاف واحد يبيع يشتري معه، قام ماكس يعني يكاسه يحاططه بالدم حتى باع السلعة عليه بخسارة. خلاص افتحنا اليوم بخسارة، كل اليوم خسارة. نعم، هذا ما أراد رسول الله عليه الصلاة والسلام أبدا، إنما أراد ما أشار إليه البخاري رحمه الله، وهو ما يحصل من الغرر. وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، دليل يعني على عظم فتنة النساء، وأنه يجب علينا التحرز بقدر المستطاع من الوقوع في فتنتهن، لأن المرأة تفتن الرجل حتى ربما يكفر بالله العظيم من أجله. وقد ذكر مر بي في أحد الكتب أظن لابن الجوزي أن مؤذنا صعد المنارة يؤذن، فرأى امرأة جميلة على سقف فأعجبته وتعلقت نفسه، فاتصل بها فقالت له إنها نصرانية ولا تقبل أن تتزوج به حتى يتنصر، فحاولها فأبت إلا أن تنصر، فتنصر والعياذ بالله. فلما تنصر قالت له إذا كان هذا دينك وعقيدتك بهذا الرخص عندك فأنا قد أكون أرخص من ذلك عندك، وتطلقني بأدنى سبب ولا رغبة لي فيه. كيف الآن؟ خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله، خسر الدنيا والآخرة. ففتنة النساء عظيمة، لأنها تدخل على الإنسان التقي والعالم والجاهل والفاسق وعلى كل أحد. فيجب على الإنسان أن يحرص هذا الحرص من درء هذه الفتنة، ليس في نفسه فحسب بل حتى في مجتمعه. وبناء على ذلك يجب علينا أن نبصر أولئك القوم الذين يدعون إلى سبول المرأة وتبرجها ومخالطتها للرجال، وأن نبين لهم أن هذا هدم للأخلاق والأديان والمستقبل أيضا، لأن الشعوب إذا أصبحت بهيمية ليس لها إلا شهوة الفرد وملء البطن أصبحت لا قيمة لها، وأصبحت ذليلة أمام الدنيا وأمام جبابرة الخلق. ولهذا ما استولى الأعداء المسلمين على المسلمين إلا بهذه الوسائل، زجوا لهم بالنساء كما نسمع في نكبات وقعت المسلمين، أنهم أي الأعداء قالوا أغضوهم بالنساء، يسروا لهم أمور النساء، أطلقوا النساء جميلات ووفروا لهن كل ما يفتن الرجال، وسهلوا الوصول إليهن